القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة القلبك ساعة القلبك ساعة القلبك اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة القلبك ساعة القلبك اوعى تكشر أبدا إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين في سهرة الراديو صديقي، احنا متعودين دايما ان بنسجل مع عشاق وأحباء الراديو. احنا معانا النهاردة الفنانة منى فؤاد، هي أيضا من عشاق وأصدقاء الراديو. برحب بيكي. مرحب بيكي وبالسادة المستمعين وبالبرنامج الجميل ده. منى، ايه رأيك نبتدي في البداية وقبل ما نقول الراديو بيأثر عليك ازاي، احنا عايزين اغنية من اغنياتك الجميلة تبقى هدية لأصدقاء البرنامج، نبتدي بيها نستفتح بيها الصح. اوكي، نستفتح بقى بالسهرة. بشتكي لك يا قمر، بشتكي لك يا قمر، كلمات مصطفى الدمراني والحان خالد الامير، ومن الاغاني اللي تنفع جدا في السهرات. طب غنيها ونكملها عندنا. اوكي. بشتكي لك يا قمر، بشتكي لك يا قمر من حبيبي يا قمر، وعدني راح يلاقيني ترارا بعد الغياب ويجيني على شوق في أحلى مكان، يا ما جمعنا زمان سبقت الموعد بحنيني وحضنت الشوق في عيوني تيرارارا أنده وأقول يا هوايا والدنيا سمعني دايا فتني في حيرة يا قمر. Here. طيب في البداية بقى، لأن سهرتنا اسمها الراديو صديق، يا ترى الراديو أخباره إيه معاكي؟ أثر فيك إزاي منذ الصغر؟ طبعا الراديو ده منذ الصغر أنا كنت بحب أسمعه جدا، خاصة في رمضان. يعني حتى ليه أثار جامدة جدا. أنا أفتكر كنت بسمع مسحراتي الفنان كبير سيد مكاوي، على فكرة هو اللي اكتشفني وقدمني الوسط الفني والله. وأهداني خدني على جناح الحنية. وأنا خدت منه ليلة مبارح وبلاش معندة، وعمل لي برضو للتلفزيون أنا جاني جواب ومديني أنا عند حسن ظنك وحتى وانت بعيد، كلها موجودة في ال. طب في والله يعني سيد مكاوي يعني هو اللي اكتشفني، الملحن الكبير الموسيقار، يعني عمل لك حاجات كتيرة يعني. هو اللي قدمني، ومش قادرة أقولك يعني كان بالنسبة لي أبويا كمان بغض النظر عن أنه هو كان مكتشفني يعني. فأنا كنت قبل طبعا وأنا صغيرة كنت بحب أسمعه في مسحراتي، وكانت أمنية حياتي أن أنا أشوفه. والأرض بتتكلم عربي، وفي رمضان بالذات يعني كان بيجي مسحراتي. فالحمد لله ربنا، رمضان ليه عبق كده، ليه عبق. وكنت بسمع كمان اللي هي شويكار طبعا وفؤاد المهندس، المسلسلات الجميلة. مش قادرة أقولك شنبه في المصيادة دي كانت جميلة، كنت بستناها يعني أقعد كده أستناها لما تيجي. وكان في الراديو برضو الشهرة اللي هي شهرة زيت، ألف ليلة وليلة. دي رمضان برضو، هي دي هي رمضان بتتقدم. دي بتحسسني بجو رمضان بصراحة. التلاتة دول يعني مسحراتي واللي هي ألف ليلة وليلة وشنبه في المصير. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم شنابو يا شنابو، كالبدر عليا يا شنابو، وطي صوتك اعمل معروف، لحسن عمو يسمعنا، لحسن عمو يسمعنا. شنبو في المصيدة، شنبو في المصيدة. شنبو في المصيدة، حلقات فكاهية، بطولة يوسف وهبي، شويكار، فؤاد المهندس، تأليف أحمد رجب، إخراج يوسف حجازي. صباح الخير يا سيادة العكيد. صباح الخير يا فندم. من فضلك أنا جاي أبلغ عن شنبه. إيه؟ أيوة أنا عارفة هو مستخبي فين. فين؟ هل من حقي الأول أقول كلمة؟ اتفضلي. أعتقد أنكوا عرفتوا شخصية مجرم المخدرات. أي مجرم مخدرات؟ اللي حصرته قوة في صحراء مصر الجديدة. أيوة واتضح أنه مش شنبه. بالظبط. أقسم لك يا سيادة العكيد أن كل جريمة منسوبة لشنبه، شنبه ملوش أي علاقة بيها. دي مسألة يفصل فيها القانون. مع احترامي للقانون يا فندم، أحب أقول لسيادتك أيوة. أنا كنت خطيبة شنبه. مفهوم. ولازلت لغاية دلوقتي خطيبة شنبه. إيه ده؟ بتقول لغاية دلوقتي؟ أيوة، وحكون قريبا مدام شنبه. إيه علاقة ده كله بإن الجاية تبلغي عن مكان شنبه؟ عايزة أقول أنا لا يمكن أقبل على نفسي إطلاقا أيوة. إني أكون خطيبة سفاح، عشان كده أنا لسه خطيبة شنبه، لأنه لا مجرم ولا سفاح. يا أنسة درية، واضح ان دفاعك عن شنبه مبني على عاطفة وحدها. بالعكس، انا دفاعي مبني على منطق قوي، منطق الحقيقة والحقيقة فقط. براءة شنبه تحتاج الى اقامة الدليل يا انسة درية. انا واثقة ان حضرتك مش هتقتنع بكلامي، انما انا مقتنعة ببراءة شنبه. حتى من قتل عمتك؟ دي اول حاجة انا مقتنعة بيها، وانا معاك ان الكلام ده لن يقبله القانون الا بادلة. نبقى اتفقنا. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم، وقول نويت بكرا نحييت الشهر الصايم، والفجر قايم، اصحى يا نايم، موحد الرزاق. رمضان كريم، مسحراتي على طريقة، منقراتي ورا الحقيقة، 60 دقيقة في كل ساعة مهش براغة لو فن دام في كل كلمة من الكلام اصحى يا نايم واحد رزاق رمضان كريم في كل كلمة من الكلام حضنت حزمة شدت حزام يطرح زماني بلح زماني من الأمان عالي علي يا ليل يا عين أصبر شوية شويتين وأفضل أجاهد بقلب جامد فلا أضام في كل كلمة من الكلام حضنت حزمة شدت حزام وانا المغني ولجل اني دم شبابي انقص منابي من السنابل لكن منابل امل تمام في كل كلمة من الكلام حضنت حزمة شدت حزام ومشيت بهمة الى الامام والمشي طبلي والدقة على طبلي ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب وأنا صنعتي مسحراتي في البلد جوال وأنا حاسة أن دلوقتي بدأ يرجع الراديو زي زمان لأنه الناس ما عندهاش وقت تفرج على التلفزيون تخيلي يعني النهاردة كل ناس في العربية بتروح فتح الراديو حتى على الموبايل الموبايلات دلوقتي فيها راديو ربة البيت وانت كمان لو دخلتي المطبخ تعملي اكل هتبص لقيك بتفتح الراديو بالظبط هتبص للتلفزيون الاكل يتحرق ايوه الفنانة منى فؤاد هو طبعا حلو قوي الحاجات اللي انت قلتيها وقلنا ان الموسيقار القدير الله يرحمه سيد مكاوي هو اللي اكتشفك ايوه طيب بس انا برضو عايزة اسألك سؤال كده قبل ما ندخل على مشوارك مين من المطربين القدامى وانت صغيره ده ما كنت بتسمعي وتدندلي معاه وانت صغيره وحاسه بس في الراديو برضو ها وحاسه ان انت عايزه تبقي زيها او زيه ليلى مراد ليلى مراد ايوه انا توقعت ان انت هتقولي مثلا حد تاني بصي ليلى مراد بس لما كبرت شويه ودخلت الاعداديه بقيت اغني لام كلثوم بس ليلى مراد في البدايه خالص يعني حتى كلت علقه بسببها يعني ليه بقى يعني جربت ألمي كنا بصي احنا كان عندنا انا كنت في سنه رابعه ابتدائي طبعا رابعه ابتدائي كانت شهاده فاحنا عندنا في البيت طقوس معينه يعني في الليله انه في التلفزيون ما بيتحطش في الريسبشن بيتحط في اوضه اسمها اوضه التلفزيون وتقفل عليها بالمفتاح ليه علشان لما يكون في امتحانات او مذاكره ما حدش يتفرج على التلفزيون والله دي جديده انا اعرف كانوا زمان يقولوا ايه اوضه الضيوف لكن حته اوضه التلفزيون دي جديده مش كده ايوه هي جديده بس احنا كان عندنا اكتر يعني احنا بيتنا كان عباره عن اربع اوض فيهم اوضه اللي هي السبيشال اللي بيبقى فيها تلفزيون وفيها يعني زي انتري كده دايرين داير يعني هو بيبقى الركنه أيوة. يسموها ركنه ودي بتبقى اوضه التلفزيون تحط فيها التلفزيون خلاص تتقفل خلاص ما حدش يتفرج على التلفزيون ماما وبابا مثلا بابا بحكم عمله كان ضابط في الجيش الله يرحمه فكان في مأموريات دايما في الشغل ماما بقى كانت ايه كان بتبقى قاعده معانا فطبعا تعمل ايه لازم تقفل على الاوضه في الشغل ماما كانت دكتوره في المستشفى فطبعا تقفل عشان وهي عندها نبطشيه عندها مثلا كده عشان ما تتفرجوش بقى ايوه عشان نذاكر بقى مجبرين ما فيش تلفزيون خلاص هنذاكر يعني فانا عملت ايه عرفت ماما بتخبي المفتاح فين وكنا الصبح ماما طلعت عند الجرين تجارتها لفوق ورحت انا ايه اخدت المفتاح وفتحت الاوضه وفتحت التلفزيون عشان اتفرج على الفيلم اللي انا بحبه اللي هو فيه ليلى مراد وأنور وجدي بيرقصوا وبتغني له قلبي دليلي وبيرموا عليهم السلفين يا سلام هو اسمه برضو أنا قلبي دليلي فأنا اللي هو اسمه قلبي دليلي فالمهم طبعا أنا في الوقت ده قعدت فتحت التلفزيون بقعدة بتفرج مستنية الأغنية هتيجي خلاص لقيت ماما راحت نازلة فجأة فلقيتني فتحت طبعا، جبت المفتاح منين ومش ضربتني القلمين وقفت التلفزيون وقفت الاوضه طلعت عند الجار. طب انا طبعا في ديلها بقى عياط، اما زعلتش من القلمين على فكره، انا زعلت ان ماما قفلت الله يرحمها قفلت والاغنيه طبعا طلعت فوق. قلت لها عمال على لساني الاغنيه، ماما ايه الاغنيه؟ والجارة من كتر ما انا يعني قالت لها حرام عليكي بقى افتحي لها بقى عشان الاغنيه. راحت بقى ماما كانت طيبه الله يرحمها فتحت لي بقى الاوضه، لقيت بقى ايه الاغنيه في اخرها. عايزه اقول لك قعدت سنه كامله متنكده لانه الفيلم ده بيجيش الا في الربيع. طب انا هسالك سؤال قبل ما نستمع الى هذه الاغنيه من قيثارة الشرق ليلى مراد. طب انت لو الاغنيه دي اتغنت في التلفزيون وفي الراديو تحبي تسمعيها من التلفزيون ولا من الراديو؟ بصي انا بحب اسمعها من الراديو، بس بحب برضو اشوفها في التلفزيون لسبب ان انا بحب شكل ليلى مراد. انا بحبها يعني، هي مثلي الاعلى، هي كانت يعني تحس ان هي كانت طيبه كده، طيبه وحنونه ودايما تضحك هي. فهي يعني يعني طب ما تغني لنا حته واحنا نكمل بقى بصوت ليلى مراد. ماشي اوكي. انا قلبي دليلي قال لي يا تحبي تيرارارارارارارا، انا قلبي دليلي قال لي يا تحبي دايما يحكي لي وبصدق قلبي، انا قلبي الفنانة منى فؤاد. بعد بقى القصة الجميلة اللي انت حكيتها لنا، الراديو أثر عليك ازاي تاني في الغناء؟ احنا قلنا ليلى مراد بقى هي كانت يعني مع شوقتك، مين تاني؟ فايزة أحمد طبعا. انت عارفة ان صوتك خريب الشبه شوية فايزة أحمد. فايزة أحمد ونجت وواردة في أغاني بليغ وأم كلثوم طبعا، ويعني كل المطربين اللي هم اللي كان ليهم بصمه في الوقت ده، بس دول يعني يعتبروا كنت اكتر ناس بحب اغني لهم يعني. طب ايه الاغنيه اكتر اغنيه كنت بتغنيها وانت مثلا نقول وانت في ثانوي؟ وانا في ثانوي ثانوي بصي احنا طلعنا من الطفوله ثانوي بقى كانوا بيعملوا عليها حفله في المدرسه. يعني يجي الفسحه مثلا، احنا المفروض فسحه ناكل سندوتشات وبتاع، لا الفسحه دي بقعد في الكلاس. مثلا صاحبتي دي انا عايزه مثلا اغنيه لعبد الوهاب، دي عايزه اغنيه لشاديه، دي عايزه اغنيه لفايزه، دي عايزه اغنيه الورد، فيستلموني بقى في الاغاني. طب يعني ايه اكتر اغنيه، يعني اي اغنيه بتغنيها ولا انت كان ليكي مطرب معين بتحبي تغنيه؟ بصي انا بغني كل الاغاني، كل الالوان يعني، من كتر حبي في الغنى كنت اقعد جنب الراديو كده تمام اقعد اغني بقى كل الالوان يعني، اقعد اغني بقى كده، مفيش في حياتي غير الغنى يعني، انت فاهمه؟ طيب احنا رحنا الجامعه بقى، ايه بقى في الجامعه كنت بتعملي ايه في الجامعه؟ انا طبعا دخلت تربيه موسيقيه، اكيد أنا اكيد طبعاً عشان تثقلي بقى الموهبه بالدراسه. فكنت في الجامعه ما كانش يعني في عندنا وقت ان احنا نغني لبعض، لان كنا عندنا سكيشن يعني، انا مثلا كنت اساسي بيانو والآلة التانية بقى بتختاريها انتي، فانا كنت مختارة آلة العود ولاني رفضت الفويس ليه، لان تربية موسيقية بالاصوات اوبرالي مش ناتشورال مش شرقي، وانا رفضت باصرار، حتى كنت في فرقة انغام الشباب فدكتورة منارة بوقفت تقول لي ارجوك يا اوبرالي، اقول لها مش عايزة اغني اوبرالي، انا صوتي الطبيعي مش عايزة بس انت صوتك يمشي اوبرالي برضه، يمشي يمشي جميل جدا كمان، فانا عندي الاثنين، ايوه بالظبط يعني عندي الاثنين. بصي صوتي بتلون زي ما انت عايزة، تحبي تسمعي ايه؟ اي حاجة. انا اي حاجة تقولها لفيروز. اعطيني النايا وغني في الغنى سر الوجود، وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود، هل تخت الغاب مثلي منزلا دون القصور، وتتبعت السواقي وتسلقت الصخور. الفنانة منى فؤاد، يلا بقى نبتدي مشوارك الفني. نبتدي. احنا عرفنا ان اللي اكتشفك هو الفنان سيد مكاوي، سيد مكاوي. أيوة. بعد كده بقى يعني عملتي ايه؟ بعد كده اكتشفني العبقري عملاق النغم بليغ حمدي. هو سمع عني طبعا لما كان برا، فكلمني من ايطاليا اخر محطاته، كان في اوتيل كالاماريوس، وخدت تليفوني من الشيخ سيد مكاوي لانه انا كنت مسمعه في لندن، كان في صحفيين كاتبين عني في مجله الحياه من لندن، فسمع من الوسط الفني انه سيد مكاوي مقدم صوت صغير وصوت قوي. كنت ساعتها عامله حفله العاملين بنقابه الهندسه الاذاعيه، كنت مغنيه مع الفنان هاني الشاكر في الحفله على فرقه حسن فكري يون مصر، وكان بيني وبين المايك 3 متر حتى كانت اخراج شكري ابو عميره. فهم عارفين ان انا عيله بقى وبروح في المنوعات وبتاع، فبيقولي انت كنت مفاجاه بالنسبه لي ان انا واقفه بقى لابسه فستان طويل وحلق كبير ورم لما شعري بقى وواقفه بقى بغني حاجه تانية غير اللي هم بيشوفوها في الكوريدور وكده. فقال انا عايز منى يعني تليفونها، فكلمني قال انا نازل مصر. نزل عملنا له احتفال في نقابه الموسيقيين، كان الله يرحمه احمد فؤاد حسن، وكان كل مصر بقى كانت هناك والموجي وساعتها حتى كانت ورده موجوده. فراح جاي اتصور معايا ينبدي سرباي، كان معانا احمد عدويه وفله هو اتصور معايا انا، فهم جم اتصوروا معانا. فطبعا يعني قال لي لازم تيجي المكتب عندي ونعمل شغل، فعملنا شغل انا وهو ومحمد سيد. عملت اغراب والغربه صعيبه، اخترتها عشان الغربه بتاعته، وعملت من سنه ولي حبيبي ولي اللي هي بقى منها لي مصري اللي بتتذاع دلوقتي في التلفزيون. وعملت شويه قلبي. لا طب اختار لنا حاجه تغنيها لنا دلوقتي ونكملها بقى عند رام الاذاعه. ما فيش مشكله، اقول لك حاجه بقى اللي هي الوطني اللي هي بتتذاع دلوقتي. مصر يا املي يا ضيعناي يا ام الدنيا يا غاليه عليا، يا اعظم امه خلقها الاله اشهد عليكي ملوك الفراعنه، اشهد عليكي ملوك الفراعنه، اشهد كمان التاريخ والزمان انك يا مصر عظيمه وابيه بلد الاثار يا نور الدنيا، اللي بيشرب مره مني لك مهما يبعد عنك يجيلك، عطشان لنيلك وميه سلسبيلك، شمسك هواكي ترابك دماس، مصر يا بلدي يا ارضي يا ارضي تهون علي روحي عشانك يا امي، لا لا لا لا لا لا لا, لا يا مصر لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا يا مصر لا الفنانة منى فؤاد. يعني اللي أنا عايزة أقوله انت بتقولي ان الراديو له تأثير خاص عندك جدا. ومذاق. ومذاق. يعني ايه مذاق بقى خاص عند منى فؤاد بالنسبة للراديو وبالنسبة للأغنيات اللي بتستمعي إليها في الراديو؟ اولا انا بحب اسمع الأغنيات القديمة كلها. يعني مثلا احب دايما بالليل او الغروب كده انا بفتكر زمان كانوا بيجيبوا أم كلثوم في الساعة 6 لا من 5 واللي عبد الوهاب 6 فكنت ان انا بحب ان انا افتح الراديو الساعة 5 عشان اعرف الست هتغني ايه النهارده وابدا اغني مع الست بقى بتغني معاها ده انا اغني مع الست حاجات انت تسمعي بقى يعني لو عايزه تسمعي انا عندي حاجات كتير للست طب اختار لنا حاجه بقى لأم كلثوم وغني معاها لازم اقفلها بقى طبعا لان انا بقول انا عايزه اقول لساده المستمعين ان احنا قاعدين في استوديو 36 بنسجل مع الفنانه منى فؤاد وهي اصرت انها تقوم ايوه عشان طبعا دي أم كلثوم بقى يعني عشان يلا وانا وقفت لك كمان يلا اروح لمين تيرارارا اروح لمين تيرارارا واقول يا مين ترترت اروح لمين تررر واقول يا مين انصفني منك تتتتت ما هنت فرحي وانت جرحي ما هنت فرحي وانت جرحي وكل منك واروح لمين اقول يا مين انصفني منك انصفني منك Thank you. حب منان وبالنام المنى خدني الهوى خدني الهوى منى فؤاد الفنانة. أنا لأن وقتي سهرتي محدود وعايزة أزيع كل الحاجات اللي أنت قلتيها، فأنا دايما بطلب من ضيفي إن هو يهدي حاجة للسادة المستمعين. أنا ههديهم أغنية جميلة جدا أنا بحبها للفنانة وردة للسادة المستمعين بقى. روحي وروحك حبايب من قبل دلالة والله، روحي وروحك حبايب من قبل دلالة والله، من قبل دلالة والله والله والله والله والله. من قبل ده العالم والله، من قبل ده العالم والله والله والله والله والله. اكتب لي في طيب من قبل ده العالم والله روحي وروحك حبايب من قبل ده العالم والله من قبل ده العالم والله والله والله والله والله حلفت خدك بخلو حلفت حسنك بعبده حلفت خدك بخانه حلفت حسنك بعبده انك تحقق وصاله انك تحقق وصاله وتنوله نجم ساعده روحي وروحك حبايب من قبل ده العالم والله من قبل ده العالم والله والله والله والله والله. الفنانة صاحبة الصوت المتميز منى فؤاد، أنا بشكرك جدا جدا وسهرة سعيدة إن شاء الله. وأنا بشكرك جدا جدا وأتمنى لكم السعادة والسادة المستمعين. كنتم مع الراديو صديقي، سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح.